ثم قال ولا ترفع عصاك على أهلك. أنا أكمل الحديث الآن. ولا ترفع عصاك على أهلك. في رواية ولا ترفع عنكم عنهم عصاك. وكلاهما صحيح وهما متعارضان لكن لا يختلفان. فرواية هذا الحديث رواية هذا الباب ولا ترفع عصاك على أهلك بمعنى لا تضربهم، فيه النهي عن ضرب النساء. لا ترفع عصاك على أهلك يعني لا تضربهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا إماء الله. وهذا في الحقيقة ليس من المعقول وليس من المروءة أن ينهل الرجل على امرأته ضربا مبرحا ثم بعد ذلك يأتي إليها ويضاجعها، يضربها كما يضرب السيد العبد. هذا لا ينبغي أن يكون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تضربوا إماء الله، ويعيد رواية هذا الحديث قال ولا ترفع عصاك على أهلك. لكن ثبت في سنن أبي داود أن النساء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله ظهرنا على أزواجهن، يعني أصبحنا يعني انطلقنا في شيء من الحرية. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ظهرنا النساء على أزواجهن، يعني بعدما سمع منك أنك قلت ولا تضربوا إماء الله أصبحت كل واحدة منها تتكلم وربما يعني تزيد في المقال وتتعدى وتتجاوز بعض الحدود. فعند ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. ولما رخص في ضربهن أيضا وجد هناك تعدي من الطرف الآخر من طرف الرجال، فلما كانت الرخصة في الضرب أصبح الواحد منهم ربما قد يضرب المرأة ضربا مبرحا، الضرب الذي يكسر العظم أو ينهش اللحم، والضرب الذي أرشد إليه الآية في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن. فلم يجعل الضرب هو الوسيلة الأولى، انظر قال فعظهن، وإذا لم تنفع الموعظة قال فاهجرهن في المضاجع، فإن لم ينفع الهجر في المضاجع قال واضربهن. لكن ليس ذلك الضرب الذي يذهب بها إلى الاستعجالات في المستشفى، أو التي إذا رأتك بعد مرة أخرى يعني ما استطعت أن تبقى واقفة. لا، الضرب المقصود به هو الضرب الذي يؤدب، يعني كأن يكون عندك عود من سواك فتضرب وهكذا تنبيها لها على عدم رضاك. ولهذا لما وقع هذا يعني من بعض الصحابة رضوان الله عليهم جاءت النساء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا ما يلقينا من أزواجهن إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقي النساء من أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم. قال ليس، يعني من يضرب النساء ويبالغ في ضربهن قال ليس بخياركم. ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندهم هذه المبالغة بضرب النساء كما يفعل اليوم بعض الناس للأسف الشديد. وأقول لا أقول بعض الناس، لأن لما أقول بعض الناس ممكن واحد يكون سكير ولا أو إنسان فاسق وماجد. أنا أتكلم يعني عن الناس الذين عليهم علامات وأمارات الالتزام المستقيمين على الشرع، يعيشون مع أزواجهم وعندهم هذا المعامل السيء ربما لأتفه الأسباب. يقول هجيب لي العشاء هكذا تجيبه بارد شوية بارد ولا شوية صخور زايد على العادة، يخلب بطاسه ويضربها بالكسرونة لوجهه ولا كذا يزرقها يوم ولا يومين ولا ثلاث أيام، بعد ممكن يطلقها وبعد يعاود يصير مشكل ويعاود المرة ثانية. هذا ما يصح، هذا ما يصح. سيدي يفعل مثل هذه الأمور هذا ما يعقل، يعني أن يفعله يعني القليل العقل الفاجر الماجن، فما بالك بالإنسان المستقيم. الضرب الذي ورد في الشرع ليس هذا، الضرب الذي فيه تأديب. والإنسان يعني إذا كان عاقلا والمرأة أيضا إذا كانت عاقلة اللبيب بالإشارة يفهم، يعني بالموعظة بالكلام بالتفاهم، ربما الإنسان يرفع صوته ويصير له غضب لكن لا يصل به الحد إلى أن يضرب، ذلك الضرب الذي يندم عليه. هذا لا ينبغي أن يقع فيه المسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عصاك على أهلك بمعنى لا تضربهم، بل أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت في البيت، جاء في حديث صحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، تعلق الصوت تاعك في البيت، تأديب للأولاد. لم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم اضرب الأولاد بالصوت، علق يعني لمجرد التخويف، قال يعني إن فعلت كذا فسوف أضربك، فإذا لا يكون الضرب هي وسيلة دائما للتغيير ولتبديل عقلية الطفل وللتأثير على الطفل. فالضرب إذا لجأ إليه الإنسان يلجأ إليه يعني كآخر حل. وأحيانا لكن للأسف الشديد نحن نخطأ خطأ الفاحش أننا نضرب انتقاما وغضبا، والضرب للانتقام والغضب لا يصلح الأشياء، لا يصلح الأشياء ولا يرقع الأشياء أبدا. نعم إذا جزى لك أن تضرب لابد أن تضرب في غير غضب، لأنك إذا ضربت في غضب فأنك تنتقم ولا تدري ما تفعل، ربما تريد أن تضربه يعني شيء هو يتأدب به، ربما تضربه ضربا تؤدي به إلى شيء تندم عليه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعليق الصوت ولم يأمر بضرب الصبيان، هذا الضرب المبرح الذي يقع من بعض الناس للأسف الشديد. ولهذا قال في الوصية الأخيرة قال وأخفهم في الله عز وجل، أخفهم في الله عز وجل. إذا تمرد أولادك أو زوجتك وخرجوا عن أمرك وعن طاعتك قال أخفهم في الله عز وجل، أي ذكرهم بالله عز وجل، بين لهم رهبهم عاقبة مخالفة عواقب مخالفة أمر الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان، قال أنت تفعل كذا أو أنت تفعل كذا فربما أنت لا تفعلين هذا بحضرتي، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقبك والله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبك حتى تصبح بعد ذلك تخاف الله عز وجل ولا تخاف زوجها، وإن خافت زوجها فلخوف لأجل خوفها من الله عز وجل. والشاهد والحاصل والمقصود أن هذه الوصايا هي وصايا عظيمة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة الأجلة وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، وهي 9 وصايا. ونكون بهذا قد أتينا على شرح هذا الحديث، ويأتي الحديث الذي بعده هو حديث مهم وحديث عبد الله بن عمر أو بن عمر، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فهذا حديث عظيم فيه فوائد وأحكام يأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وإلى طاعة والدينا ما داموا في على قيد الحياة، نسأله سبحانه وتعالى ذلك وأن ييسر لنا تلك الطاعة، إنه تعالى قريب مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.